ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وعلى خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار حديثنا عن كيف نقرأ ونتعلم، ما زلنا نواصل المسيرة مع تفسير الألوسي المسمى بروح المعاني. وأعتقد أننا ألقينا الضوء على هذا الرجل، كيف ولد وأين ولد وكيف تربى، وتكلمنا عن مكانته العلمية، ثم تكلمنا عن مذهب الرجل وعن معتقده. فقلنا إنه باعتبار الأسرة شافعي المذهب، وباعتبار التعليم والتعلم فهو حنفي المذهب، بل يغلب عليه في تفسيره كثيرا أنه يميل إلى المذهب الحنفي. أما من ناحية عقيدته فهو إن شاء الله تعالى سني سلفي يلتزم بمنهج السلف عليهم رحمة الله. وقد تحدثنا وبينا وضربنا أمثلة على ذلك، ورأينا كيف أنه في أي آية يفسرها فيها ما يتعلق بالعقيدة أو ما شابه ذلك يحمل على أصحاب الأهواء وعلى أصحاب البدع، ويحمل على الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في معتقدها. ولكننا في آخر لقاء لنا وقفنا قلنا أن بعض أهل السنة والجماعة كان لهم تحفظ وكان لهم موقف من تفسير الألوسي، حيث جاء فيه ما رفضه بعضهم وتوقف معه وفيه، بل شدد البعض ووصل به التشدد إلى أن نصح بعض تلامذته أن يحذر أن يأخذوا من تفسير الألوسي. وكان لابد وأن نسأل لماذا وقف هؤلاء هذه الوقفة، وما هو الشيء الذي جعل بعضهم يقف مع الألوسي هذه الوقفة؟ أعتقد أنني قد ألمحت إلماحا، قلت لكم إن الألوسي تأثر بعض الشيء بالتصوف وبالصوفية، وخاصة بالطريقة، قلنا اسمها نسيت طبعا، النقشبندية. قلنا هو تأثر خاصة بهذه الطريقة، وهي الطريقة النقشبندية. ولذلك الألوسي تعتبر أنه في تفسير أي آية قسم وجزأ أسلوبه في التفسير. قلنا إنه أولا لسبب نزول الآية، إذا كان هناك سبب نزول، ثم يتعرض بوجه المناسبة بين الآية وبين ما قبلها، ثم يذكر بعض النواحي اللغوية، ثم يذكر القراءات إذا كانت هناك قراءات في بعض الألفاظ أو في بعض الجمل، ثم بعد هذا إذا كانت هناك مسائل فقهية تناول مسائل الفقهية، ثم إذا كان هناك الأثر والقصة وهو كما اتفقنا أنه غالبا يلتزم الصحيح إن شاء الله، فإنه يورد الأثر ويورد القصة. بعد أن ينتهي من هذا تراه يأتي ويقول: ومن اللطائف التي ذكرت والإشارات، ويبدأ يختم تفسيره للآية أو الآيات بأقوال ما جاء بها إلا أهل التفسير من المتصوفة، ويبدأ ويذكر هذه اللطائف وهذه الإشارات. هذا شيء عابه عليه بعض أهل السنة والجماعة ورفضوا هذا المبدأ تماما. لماذا؟ إذا أردنا أولا أن ننصف الرجل ينبغي أن نقول: الصوفي الذي يفسر القرآن بالإشارة وباللطائف وبالعلم اللدني وكذا وكذا وكذا، يجعل هذا التفسير أصل المعنى. يعني لما مثلا يجي ويقول لك في تفسير سورة مريم: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الصوفي لما يجي يفسرها بعلمه اللي بيقول عليه لدني من باب الإشارة زي بيقوله، يقول لك: والله هي قالت هذه الكلمة وفي الآية ما سبق يدلل على أنها قد علمت أن ما سوف يحدث فيها ومعها هو قضاء الله. كده قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن هي علمت أنه أمر الله. شيء طبيعي هذه المرأة التي وصفها القرآن بأنها مؤمنة بأنها تقية بأنها عفيفة بأنها بأنها بأنها، والتي أهيبت لاستقبال هذا الحدث أنها قالت تأتي الفاكهة في غير أوانها وهي تعلم أن هذا لا يخرج عن قدرة الله. لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلاص المسألة منتهية. إذن هي مؤهبة وعلمت أن هذا هو قضاء الله وقدره. النفس المؤمنة تجزع أم تسلم لقضاء الله وقدره؟ بالطبع قالوا سلمت. طيب إيه الداعي إلى أنها تقول بعد هذا: يا ليتني مت قبل هذا نسيا منسيا؟ قال: إذن هذه قولة تتعارض مع ما سبق، لأن ظاهر هذه القولة أنها ذاجرة معترضة وتتمنى أنها لم تك شيئا أصلا. وهذه مسألة لا يقول أو كلام لا يقوله الإنسان رجل أو امرأة إلا إذا ضاق صدره بالشيء، فكيف يضيق صدرها بقضاء الله وقدره؟ فكان ليها عند أهل التصوف توجيه ثاني. إيه التوجيه عند أهل التصوف؟ قال: والله هي رفعت يدها لتشكر ربها على هذه النعمة وأنه اجتباها واجتبى ولدها، فكشف الله عنها غطاء البصر فوقع عينها على اللوح المحفوظ فرأت فيه أن عيسى سيعبد من دون الله وأن أمه ستتخذ أما للإله ويعتقد فيها أنها أم الإله، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا التفسير عند أهل التصوف يعتبرونه أصل المعنى. يعني نجي يفسر هو تفسيرها عنده كده، اي كلام هتقوله انت بعد كده غير مقبول لانه هو اصل المعنى عنده كذلك. واضح المسألة دي؟ اصل المعنى عنده كذلك. وهذا هو التفسير الصوفي المعروف. قالوا الألوسي اختلف عن الصوفية في عدة أمور، يعني تستطيع أن تقول عنه هو صوفي معتدل ملتزم. إزاي؟ لأنه هو بيأتيك أولا بأصل إيه؟ بأصل المعنى، بدليل أنا قلت لك بيجيب الأثر وبيجيب اللغة بتقول إيه؟ بيجيب سبب النزول، إذا يفسر لك الآية تفسيرا منهجيا علميا سليما. تمام؟ ثم بعد هذا يأتيك بلطائف أو إشارات. لما يأتيك بها في آخر هذا الكلام تعتبرها أصل المعنى ولا فرع المعنى؟ بتعتبرها فرع المعنى. فقالوا منهج الألوسي في تفسيره أنه لا يعتبر هذه الإشارات وهذه اللطائف هي أصل المعنى، وإنما بيعتبرها فرع المعنى. أدي واحد. اثنين، هو لا يأتي بلطيفة من اللطائف إلا إذا كان يحتملها اللفظ ولا تتعارض مع اللفظ. يعني في لطائف اللفظ يحتملها، زي اما جينا وقلنا زمان ان بعض الاصر ان هم يحتفلوا بليلة القدر في ليلة 27 من رمضان، مش كده اصر؟ دي جابوها منين؟ جابوها عن لطائف واجتهادات، ما اخذوها من نص ثابت او من اسس ثابتة، ما اخذوها من هذا، اخذوها زي ما قلت لك ده اجتهاد ولطيفة. لكن في فرق بين لطيفة مرفوضة ولطيفة غير ايه؟ غير مرفوضة. اللطيفة المرفوضة اللي تتعارض مع لغة القرآن، تتعارض مع ظاهر النص، فيها خوض في غيب لا دليل عليه. كل دي انا اسميها هواجس شيطانية، ولا اسميها لطائف ولا اشارات كما اسماها اهل الخزعبلات اللي هم بيقال عنهم الخوض. لكن في لطائف مقبولة، ولذلك احنا عندنا قاعدة ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. بعض اهل التصوف بيلفتوا الانظار الى بعض الامور في ايات وبتبقى يعني مقبولة وغير مرفوضة ولا تتعارض مع التفسير الصحيح، فمرفوضهاش. عشان انا لفظ كشخص مرفوضش كل ما ياتي منه، انا اقبل ما يتفق مع ديني وارفض ما لا يتفق مع ديني. ولذلك كثير من اهل السنة والجماعة كان بيحترم بعض آراء المتصوفة لما كانت بتكون في محلها وهي تتفق مع روح الدين ولا تتعارض مع روح الدين. فجابوا اللطائف وشرات قعدوا يجتهدوا وقالوا هي ليلة 27 يا اخواننا. قال والله هي لما تحسب زي ما قلنا وتعد الفاظ الآية سلام هي، فلفظ هي واللفظ 27 في الآية، واقعد عد كده كلمات الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر لحد ما توصل إلى هي، كانت الكلمة رقم 27 ضموا إلى هذا، لأن ليلة القدر هذه اللفظة ذكرت في الآية كم مرة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه مرة. وما أدراك ما ليلة القدر، هذه مرة. ليلة القدر خير من ألف شهر، ثلاث مرات، ثلاث مرات. تمام؟ قالوا إنها ذكرت ثلاث مرات. عد بقى حروف الكلمة، ليلة القدر، ليلة القدر، هتلاقيها في صح حروف بالضبط. هي ذكرت ثلاث مرات وعدد حروف الكلمة تسعة، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. دي لطائف. انا ما اقدرش اقول هذا كلام باطل، ما اقدرش اقول كده، ولا اقدر اقول هذا كلام صحيح، وانما اقول هو كلام محتمل. لكن ما اعملهاش ليلة بقى واقول هي 27 واقنع الناس انها 27، هذا عين الضلال، لان ما يستطيع واحد يحددها يقينا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اعلمها ولكن الله انت. مش عايز ربنا الا السهل، النبي عرفت لك انت ولا عرفها للمحجوب؟ لا خلاص انتهي انتهي. فهذا كلام تخميني ظني، ولكنه غير ايه؟ غير مرفوض، لا تعارض مع لغة ولا تعارض مع نص ولا تعارض مع دين. فلا اقول والله هذا كلام حسن، شوف تعبيري، هذا كلام حسن، الله اعلم، قد يصدق وقد لا يصدق. اذا مش كل شيء انا برفضه، ليس كل شيء انا برفضه بقول بدام اللي انا متصور فيه يبقى بالسلام مش هسمع. لا، كلام مرفوض، كلام مرفوض. ولذلك لما بيجوا يكلمونا مثلا يقول لي ايه، ما هو المفتي قال كذا عشان كده ما بعملش. يا ابني قبل ما تقول انا ما اعملش عشان المفتي قال كذا لازم نعرف هو قال ايه. صحيح هو اشتهر بالنفاق والمداهنه والضلال وما فيش حاجه منه تطلع الحمد لله تصره، لكن مش معنى كلامه مجرد ما يقول انا كذبه، لا، اللي بيقوله انا بضعه في ميزان الايه، في ميزان الدين. والله ان وافق الدين حتى لو قال المفتي على العلم عرف، وان خالف الدين انا بضرب بيه عرض الحائط، اذن من طين واذن من عجيب. فزي ما قلت ان الالوسي اتخذ هذا المنهج، فلما جاء وتكلم او اخذ بعض اللطائف والاشارات، بقول بعضها، التزم في اخذه انه قد اخذ منها ما لا يتعارض مع الدين، بل ما تعارض مع الدين او ما رأى انه يعني فيه بعد عن الدين علق عليه بذلك، حتى وان ذكره روح معلق عليه، روح معلق عليه. اللي حصل ان زي ما قلت لك ان بعض اهل السنة والجماعة اعترضوا على هذا المنهج. ليه؟ قالوا نحن نخشى على العوام وطلبة العلم، طالب العلم مش هيفهم ان انا بقوله ده، طالب العلم قد ينظر الى هذه الاشارات واللطائف فتعجبه فيقدمها على المعنى الاخر. الكلمة دي واضحة؟ وده اللي بيحصل الان عند انصاف الوعاظ، ان يفتح مثلا تفسير الالوسي، فشوف الالوسي ده بالتفسير باللغة والتفسير بالنص والتفسير بالاثر و و و بسم الله ما شاء الله، وبعدين يجي في الاخر يقول ايه، ومما ذكر من لطائف في هذه الآية كذا وكذا وكذا. ثم اللطيفة تعجب مين؟ الواعظ ده شاف فيها حاجة حلوة كده، راح ضارب صفحا عن المعنى اللي فات كله، وراح ماسك في ايه؟ في اللطيفة دي، وجعلها اصل المعنى. وده اللي خشى عليه، او اللي خشى منه زي ما قلت بعض اهل السنة والايه؟ والجماعة. ولذلك نصحوا طلبة العلم، طلبة العلم بأن يبتعدوا عن تفسير الألوسي، اللي خافوا عليهم بأنه يجي اللطيفة والإشارة ليأخذها ويترك المعنى الايه؟ المعنى الأصلي للآية، المعنى الأصلي للآية. البعض الآخر قال لا، إحنا ما نمنع الناس، إحنا نعرف الناس منهج الرجل. زي ما لو قلت لك دلوقتي مش عرفت منهج الرجل، يبقى لما تاخذ منه مش هخاف عليك. فقال نعرف الناس منهج الرجل. يقول والله راجل تفسيره زي ما قلنا تفسير جامع، فمن جمعه للتفاسير زي ما قلنا انه نقل التفسير الاشاري اللي هو التفسير بالاشارة عند بعض الطوائف، ولكنه كان معتدلا ولم يجعل هذه اللطائف والاشارات هي اصل ايه، هي اصل المعنى، وانما جاء كاتمام لما قاله، او كانه اخذ عهدا على نفسه. وده اللي حاصل، ان يكون تفسيره جامعا لكل الايه، لكل التفاسير، لكل الايه التفاسير. نضرب مثالا على ما قلنا، نضرب مثالا على ما قلنا في تفسير سورة الجمعة. الالوسي لما فسر سورة الجمعة بعد ما خلص بيقول الآتي. الكلام ده في، احنا قلنا ان الالوسي كم مجلد فاكرين؟ 15. كل مجلد فيه كم جزء؟ 2. المجلد اللي معايا ده المجلد 14، بقرأ في الجزء الثاني في صفحة 107. يبقى ده الجزء رقم كام تفسير الالوسي؟ بقول 14، بقرأ في الجزء الثاني فيه، يبقى كام؟ يبقى انا بقرأ في الجزء الثامن والعشرين صفحة 107 في تفسير سورة الجمعة. يقول هذا ومن باب الإشارة. أول ما تسمع ومن باب الإشارة دي تعرف إنه داخل على إيه؟ على إيه؟ على التفسير بقى الصوفي اللي أنا بقول لك عليه ده، المعتدل. المعتدل، مش عايز أقول المنحرف، المعتدل. يعني بينقي منه ما لا يتعارض مع الدين، بس مش هو الضرب فقط إن هو ده روح المعنى. الله صعب انه ضراء المعنى لان فيما هو ظني يحتمل وايه ويحتمل وده اللي كانوا خاتين منه ان ده يقبل ويعتبر اصل المعنى. شوف بيقول ومن باب الاشارة على ما قيل في الايات الايات اللي فاتت سورة الجمعة دي بعض اهل الاشارة قالوا فيها حاجات ايه هي قال هينفع حاجة حاجة فمثلا يقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. إذا أهل الإشارة قالوا إذا يقول في ذلك إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم يعني تجد واحد بحر في العلوم كده واخد بالك وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسباب العادية. يعني أنا علشان أتعلم لازم أخد بالإيه بالاسباب مش كده لازم اخد بالايه بالاسباب اخد بالاسباب ان انا اتعلم القراءه واتعلم الكتابه واجلس الى اهل علم اتعلم منهم مش كده ولا ايه دي اسباب. اهل بقى التصوف لما جم عند الايه دي بيقولوا كده بقى بيقولوا ان افاضه العلوم لا تتوقف على الاسباب العاديه يعني مش شرط عشان الواحد يبقى عالم لازم يتعلم قراءة وكتابة وكذا وكذا وكذا لا اهو النبي كان امي والله اعطاه ايه كل العلوم يفيض عليه فانت اصلح ما بينك وبين الله هيفيض عليك من العلوم. وطبعا الكلام ده انتوا عارفينه ما بيقولوا ليه ليه ان طبعا عندهم اقطاب وعندهم اوتاد وعندهم مش عارف ايه وبيجعلوا منهم مش عارف ايه وبعدين تلاقي الواحد ما عندوش اي اسباب علم لا قرأ ولا تعلم ولا كذا ولا كذا ولا كذا تيجي تقول له طب انت بتتكلم في العلم وانت اتعلمت يقول لك ومين قال لك ان هو عشان يبقى علم لازم يتعلم. طب ربنا بيقول هو الذي بعث ايه في الاميين وصف النبي بانه نبي ايه امي فخلاص امي شوف ربنا ادى العلوم قد ايه تمام. فاسمع بقى الكلام ده يقول إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسباب العادية. ومنه قالوا إن الولي يجوز أن يكون أميا ومع ذلك بيه هو أم لكن بيه يبقى والي شيخ طريقة وأهل علم كده يقول لك ملهاش يعني ملهاش أسباب دي. يجوز أن يكون أميا كالشيخ معروف الكرخي على ما قال ابن الجوزي وعنده من العلوم اللدنية ما تقصر عنها العقول يعني ربنا يديله علوم لدنية حتى انت عقلك ما يقدرش تعلمها حتى لو انت واخد بكل الاسباب واخد بكل ايه بكل الاسباب. وقال العز بن عبد السلام قد يكون الانسان عالما بالله تعالى ذا يقين وليس عنده علم من فروض الكفايات وقد كان الصحابة أعلم من علماء السابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة مع أن في علماء السابعين من هو أقوم بعلم الفقه من بعض الصحابة ومن انقطع إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على قلبه أنوار إلهية هيأت له إدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية. طبعا ده كلام صحيح من جانب غير صحيح من جانب ايه من جانب آخر. صحيح من جانب ان صحيح ربنا يعطي العلم من يشاء لكن كونه يعطي العلم بغير سبب دي كانت معجزة لمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب وياه وتب نقول له ما تتعلمش روح اتقي الله وما تاخدش بالاسباب وبعدين ربنا يبعث لك علم من فوق. فهذا كلام مقبول من ناحية غير مقبول من ناحية ايه من ناحية اخرى ولكن ليس مرفوضا على الاطلاق. لكن زي ما قل صحيح الله قد يعطي يعني ممكن تخرج كل قاعدة شواذ قد يخرج والي ربنا يفيض عليه بالعلوم عبد من عبادنا زي ما ربنا قال نبي الله يعطيه العلم معجزة له ولكن هذه لا تتخذ قاعدة كما اتخذها المتصوفة قاعدة. صوف عندنا قاعدة الآن اللي شو طلع لك واحد لك ده مش عارف والي خلاص من قطبه بتاعه عنده. لا هي لا تتخذ ايه قاعدة واخذها قاعدة خطأ. ولذلك وده كان ما يخشى عليه بعض اهل السنة والجماعة ان بعض الناس يتلقى هذا الكلام بالايه بالقبول الكلي فتكون مشكلة او يعتبر ان ده اصل في المعنى فتكون مشكلة لان اصل المعنى كما هو معروف انه من معجزات الله لرسوله انه جعله اميا حتى لا يقال علمه بشر. اذا دي كانت حالة خاصة بمين برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست قاعدة كلية ولا عامة كما يدعي المتصرف. ماشي يا مشايخ اشرب بقى بعد اذنك. تمام. هو بيعلق كمان ان بعض الناس لما حب يرد على الجزئية دي بيقول وقد قال البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. لو اتخذ هو لا يتخذ الله ايه وليا جاهلا ولو اتخذه ايه لعلمه. ودي برضو بيقولها بعض المتصوف عشان يؤكد القاعدة دي. يعني قلت وقت ما تلاقي ولي يبقى لازم ربنا يكون ايه علمه. يعني تيجي تقول له طب انت اتعلمت فين يقول لك هو مش بقى ولي يبقى لازم ربنا علمه. ايه لا يتخذ الله وليا ايه جاهلا ولو اتخذه لعلمه. هو منصف فيما سوف يقول بيقول وليس هذا من كلامه عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يبقى هو ذكر معنى ولما جاء قدامه شيء خطا رد على هذا الايه خطا. ولكن زي ما قلت هو اعتمد على انه يقول لك ان دي زي الكلمتين اللي انا قلت لك ليست قاعده عامه ولا يجوز لاهل التصوف ان يتخذوها قاعده عامه بما سبق وذكره في تفسير الايه تفسير الايه ان هذه كانت معجزه لمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عوام الناس بقى اللي بيجي يتكلم في الحته دي هيفهم كده. هذا ما خافوا عليه وخافوا منه. هذا ما خافوا عليه وخافوا ايه وخافوا منه. دي اشاره من الاشارات. ينتقل الإشارة أخرى في نفس الآية. وذكر بعضهم طبعا لما يقول بعضهم اللي هم مين قال التصوف يعني أن قوله تعالى ويزكيهم بعد قوله سبحانه يتلو عليهم آياته لو زكي النبي معهم إيه يتلو عليهم آياته وإيه ويزكيهم يعني إيه يعني يطهرهم طاهرهم من الذنوب والآثام وأضرار الشرك وكذا وكذا وكذا وكذا. الإشارة بقى اللي طلع اللي خرج بها هؤلاء إشارة إلى الإفاضة القلبية بعد الإفاضة القالية اللسانية. يعني عايزين يقولوا إن الإنسان لو استفاد من اللسان بعد كده بالشع أنوار على الإيه؟ على القلب. يبقى في إفاضة قولية وفي إفاضة إيه؟ قلبية. لو استفدت بالإفاضة القلبية هتسبب لك القولية هتسبب لك إفادة إيه؟ إفاضة إيه؟ لا مسألة بقى الفروضات اللي بيقعد يتكلم عنها أهل إيه؟ أهل التصوف. دي مسألة قلنا مفيش مانع أنت الآن لو قعدت انتفعت بأي كلام أنا هقوله أكيد هيبقى له تأثير في إيه؟ في قلبك. خلاص مسألة ما بنعترضش عليها بس قل حقا. شو تعبيري بقى؟ قل إيه؟ عقل مش الهراء اللي هم بيقولوه يعني عضو بتجيله وقولوا هيطلع عليك فروضات. لكن اصل المعنى ده صحيح ولا مش صحيح؟ اشاره نقابلها. لكن هم بيضعوها في غير ايه؟ اللي هم الصوفيين. لكن لما ينقلها الالوسي كده انا بعتبر العباره دي ليس فيها شيء من الخطا. ان انت لما بتاخد يعني زي ما بيقولوا الافاده القوليه دي بتسبب انوار ايه؟ قلبية. ده صحيح لما تبدأ تلتزم وتتعلم وتقنع بما تسمع إن كان حقا إن كان حقا. ولذلك هم بقى وقال بحصولها للأولياء المرشدين. يعني هم بقى أهل التصوف قصروها على مين؟ على الأولياء. الولي يقعد يقول لك ببوق خدت فروضات بوق وأيقنت بيها هينور إيه؟ قلبك. فقصروها على الأولياء. ما تقصرهاش على كده ده نقصرها على أهل الإيه؟ على أهل الحق. على اهل الحق. يطلع ولا يطلع غير اهل الحق. على اهل الحق. اهل الحق. وقت ما تقول حق خلاص واللي قدامك بينتفع بيه ان شاء الله تعالى سيشع نورا في قلبك باذن الله تعالى. وده بقى يعني ينتفع بإصابة القول فيزكو القلب ويخشى القلب وتزكو النفوس، وهو سر ما يقال له التوجه عند السادة النقشبندية. الطريقة اللي انا قلت لك هو ايه ومتأثر بيها، ده بيسموه ايه التوجه. ايه هو التوجه؟ ان انت تستفيد بالقول فتتوجه بالايه بالقلب، عرفتوها دي؟ وراح ذاكر طبعا الطريقة النقشبندية اللي هو طبعا اللي انا قلت لك هو تأثر بها كثيرا ان شاء الله تعالى. بعد كده بينقل اشارة اخرى وهي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة. طبعا هو في الجزئيه اللي فاتت برضه رد على حاجه ان هو بيقول ان نقل فيها بعض كلام هو بيذكر بمنتهى الامانه انه فيه ما يتفق وصحيح وفيه ما لا يتفق وليس بصحيح، وليس المجال لكي اطمئن في هذه المساله. يبقى اذا هو بيقبل ما يتفق مع روح الدين ويرد ما لا يتفق مع روح الدين. يقول وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة الى اخر الايه، طبعا ثم لما يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، ان بيقول المرء قد يكون على علم وهو ضال. ودي حقيقه ان الضلال مش مقترن بالجهل وبس، يعني ودي قالوها بعض الاشارات ان الضلال لا يقترن بالجهل فقط، وانما قد يضل وهو على ايه على علم. في الايه واضله الله على ايه على علم، على علم وضلالي، على علم وضلالي. واظن دي مساله ما هياش بعيده عن نقول المفتي اقرب بسلكم موجود، يعني الحمد لله رب العالمين. وبكررها والله بعد الكوارث اللي عمال يقولها والمصايب اللي عمال يقرها والكلام واللف والدوران اللي عمالين يقولوه على المؤتمر الموبوء اللي بيبيع فيه الشذوذ والخلاعه والمجون، وجابوا لنا ثقافه في العالم في مصر هنا على مرأة وما اسمع منه، ها؟ وقاعدين عاملين مظاهره عشان نبيح لهم الوطن، مع ان الاصل في دول ان هم يعني يرجموا بالحجار. ودي مسؤوليه والله كل مسلم، بس ده لو حصل هيقول لك بقى تطرف وارهاب وهنسمع اللي احنا مش عايزين نسمعه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول لك نستمع للشذوذ ونقره، ها؟ وامنع الحجاب في المدارس. شوف المصايب والاثنين في وقت واحد. واحد طالع يمنع الحجاب والتاني طالع يقول لنا دخلوا الشذوذ، والمفتي قاعد يقول لك مصر دولة الاسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي ناس، ودي من لطائف الاشارات، ودي اشاره مقبوله، عنده علم ويبقى ايه؟ ويبقى ضلالي. بس دي يا ابني نور ما يسكتش عليها، والله لو هيردونا ورا الشمس، نور ما يسكتش عليها، حسبنا الله ونعم الوكيل، ده دين يا ابني. بيقول من الاشارات قال الله تعالى برضه قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم ايه؟ اولياء ايه؟ من دون الله، من دون الناس، اولياء لله من دون ايه؟ من دون الناس، فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. بيقول وفي الايه اشاره الى جواز امتحان مدعي الولايه ليظهر حاله بالامتحان، فعند ذلك يكرم او يهان. يعني ما هو برضه صوتها يقعدوا يمتحنوا المريد. فاسلوب الاختبار ان انت عايز تختبر صادق الايمان من الان بتدلل على هذا، مش الان بتقول ان زعمتم انكم ايه؟ اولياء لله من دون الناس، يبقى هنعمل لكم اختبار صغير قوي. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، ده اختبار ولا مش اختبار؟ ماشي، احنا نقر الاصل. فعل الايه بتقول كده، ويجوز لي ان اختبر مدعي الايمان. ماشي، لا بأس، لكن لابد ان احنا نصرف النظر الى شيء اخر، ان المتصوفه بيسلكوا مسالك في يعني مصائب عشان يختبروا بيها الولايه بقى. يعني يروح ماسك المريد ويقول له اذبح نفسك، ده ينفع؟ ما هو اقول لك موجوده في نص الايه برضه بيقول كده فتمنوا الايه الموت. طب ده ربنا بيختبره ويقول له كده ده ربنا. انت مين انت عشان تقول اذبح نفسك؟ ولازم تعرف انت لو بتفهم دين صحيح لا طاعه لمخلوق في ايه في معصيه الخالق. لكن دي اعتبرها امتحان زي ما عند بعضهم ودي مصيبه لحسن طه يجي ويروح داخل مع واحده وخلع ملابسه ومخلعها ملابسها ويقف يبص لبعض. وحضرت مشكله والله زوجه مدرس وشيخ طريقه والله المشكله طلعت ارتاب نفسي مدرس شيخ طريقه قلت دخلت عليه لقيته قالع وهي قالعه جايب لي واحده وقلعها وقالع وبتبص لها وبتبص له قال لي اصل احنا بختبر ايمانها وبختبر ايمان قال عشان اشوف بقى ازاي بنبص لبعض ومش هنقرب لبعض. الله يخرب بوكم دنيا واخره. فطبعا بيضعوا هذا الكلام في غير موضعه ويستغلوه اسوأ استغلال اسوأ استغلال. لكن الكلام اللي اتقال ده كلام كويس هم بس استغلوه خطا لكن الالوسي نقله زي ما هو كده. لكن ده بيبقى مدخل لبعض اهل الايه اهل الطرق ان ياخذ هذا الكلام ويستغله على هواء. ده ما يبقاش ذنب الايه ذنب الالوسي. لكن انا في النهايه بنصف الرجل بقول ان موقف هذا الرجل لا يتحامل عليه. شوف تعبيري لا يتحامل عليه لانه بيغفر هذه الاشارات كفرع المعنى وليس في اصل الايه في المعنى وبيعلق على ما فيها من باطل ان كان فيها باطل وبيلتزم الاعتدال في نقل بعض هذه الاشارات وهو ذكرها من باب نقل العلم لا اكثر ولا اقل. ماشي هذه الجزئيه اللي احنا اردنا ان نقف معها الاول. الشيء الثاني الالوسي بيلتزم ب اظهار الجوانب العلميه لما بيمر على ايات فيها جوانب علميه. ما قلنا الالوسي عنا ليس بايه ليس ببعيد ويمكن اشتهرت كثير من التفاسير التفسيرات العلميه واللي منها تفسير الجوهري طنطاوي. تفسير الجوهري ده اذا كنت سمعته عنه ولا سمعتوش هنبقى نتكلم عنه. تفسير علمي بحت بحت شمس وقمر ونجوم وافلاك ويمسك الايات بيتكلم فيها قوي والحيوانات والحشرات واللي واللي واللي لسه لما بتسمعوا الشعراوي في التلفزيون لما بيتكلم عن اي معلومه علميه او فلكيه او كذا او كذا او كذا ما تفتكرش ان هو بيجيبها من بنات افكار زي البعض بيعتقد ان دي خواطر. لا هي موجوده في التفاسير وعادة كما كده كم تفسير كده اتفرج الا ايه حرف خارج عنهم وبقول الراجل ده بيبتكر. فكان ده موجود ما حدش بيجيب لعلمك ما ترك اهل العلم لاحد ان ياتي بشيء جديد عشان تبقى عارف. ولله الحمد وفق المسائل حقها تماما تماما. فده تفسير علمي. في تفسير علميه كثيره جدا بتتناول النقاط العلميه. فلا بد الالوسي كرجل انفتح على كل التفاسير هتجد برضه ان هو له في تفاسيره ها المواقف الايه العلميه. واللي يقرا منكم في تفسير الالوسي تفسير سوره مثلا ياسين في قول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر ايه لها ذلك تقدير العزيز الايه العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اللي هي الايه 38 39 40. اقرا بقى النقاط العلميه الخطيره اللي اتكلم فيها الالوسي وهو بيتكلم عن الافلاك والمدارات وانتقالات الشمس والقمر وكذا وكذا وكذا وكذا. تاخد وجبه علميه دسمه. يبقى لو حبيت تخرج من مسائل علميه تخرج برضه من تفسير الايه؟ جامعه. انا بقول لك الكتاب ده جامعه بس لازم تبقى فاهم المنهج زي ما انا بوضحه لك كده. جامعه ايه اللي تاخد بالك منه ايه كذا وايه كذا جامعه جامعه. كذلك الالوسي لما انفتح على باقي التفاسير طبعا في كثير من التفاسير محشوه بالاسرائيليات لا الروايات الموضوعه وقصص الموضوع وكذا وكذا وكذا وكذا اللي هي بقى زي تفسير البغوي وتفسير الزمخشري تفسير مرويه وتفسير ابن جرير الطبري كتير روايات كتير لا حصر لها لا حصر لها. هتجد فيها كثير من الروايات اللي هي الاسرائيليات وما الى ذلك. طيب الالوسي يعمل ايه؟ كثير من اهل التفسير كان ينقل الرواية الاسرائيلية دي الموضوعة دي التي لا اساس لها من الصحة ويسكت، وده برضه بيجعل انصاف الوعاظ بياخذها ماخذ الايه؟ التسليم، يقول لك ما هي موجودة في التفسير اهي، موجودة في التفسير اهي. الالوسي يعمل ايه؟ كلما مر على آية فيها اسرائيليات يروح ذاكر الايه؟ القصة دي المكذوبة دي، بس ليه؟ عشان يقول لك تعالى وهذه قصة مكذوبة، ورد أهل العلم عليها إيه؟ ورد أهل العلم عليها إيه؟ يمكن أنا أفسر صوت المائدة لإخوانكم يوم الخميس في مسجد أبي بكر الصديق، ويمكن يمكن المحاضرة قبل الماضية مرينا على قول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فتين الآية دي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 إيه؟ نقيبة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الإيه؟ الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر الآية. هذه الآية يمكن ورد فيها قصة غريبة وعجيبة، كده كلمت إخوانكم عن موضوع الإثنى عشرة نقيبا، وقلت إن كل قوم أخرجوا لأن هم كانوا 12 بطن 12 صف، وعشان كده فقل نضرب بعصاك الايه حجر فانفجرت منه ايه 12 عين، قد علم كل اناس ايه مشربهم 12 صف 12 ايه، فكل مجموعه انابت عنها واحدا. وطبعا حدثت اخوانكم هناك عن بقى جواز قبول خبر الايه الواحد وانابه الواحد وتصديق الواحد والوكاله وكلمنا في هذا الكلام هناك، قلت لهم ان وظيفتهم كانوا يعني لينوبوا عن قضية الايمان عن قومهم، وتحدثوا بلسان القوم وينقلوا للقوم. وفي قول يقول ان ارسلهم موسى يستطلعون له اخبار الارض المقدسة ويشوفوا اخبار اللي فيها الجبارين ويكتبوا الخبر عن اقوامهم ماشي، ولكنني لم اذكر لهم قصة وردت وذكرت القصة دي تلاقيها فين؟ أتاني بإني البغوي في تفسيري، في تفسير البغوي اللي هو الإمام البغوي اللي أنا بنتكلم عنه وضوره معايا جاي إن شاء الله تعالى، تفسير البغوي كتفسير من التفاسير الموجودة واللي برضه ينبغي إنه يقرأ فيها ولكن بحافظ. ليه؟ لأن هقول لك إن البغوي ما يعني يتحرجش في نقل الإيه؟ الإسرائيليات، فراح البغوي ذاكر القصة لنا ولهالبية. يقول لك ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أنا بقرأ من تفسير البغوي الجزء الثاني صفحة 20، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام. تمام؟ قال له ليك الأرض المقدسة اللي هي الشام أنت وقومك، وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون. كان في ارض الشام دي مين؟ كان عينه كانوا معروفين جبارين بدليل القران. قال يا موسى ان فيها قوما ايه؟ جبارين الجبارون. فلما استقرت لبني اسرائيل الدار بمصر، قعدوا في مصر، امرهم الله تعالى بالسير الى اريحاء من ارض الشام وهي الارض المقدسه. روحوا بقى يلا عشان تاخذوا الارض دي. وكان لها 1000 قرية، في كل قرية 1000 بستان. هذه أول حاجة خد بالك منه، إن موجود 1000 قرية وفي كل قرية إيه؟ يعني أرض بقى كلها نعيمة إيه؟ كلها نعيمة. وقال موسى إني كتبتها لكم دارا وقرارا. وقال يا موسى، ربنا بيخاطب موسى، وقال يا موسى إني كتبتها لكم إيه؟ دارا وقرارا. فاخرج إليه وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليه. يبقى أمر بالخروج ووعد بالنصر. وخذ من قومك 12 نقيبا، من كل صف نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء وصار موسى ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء. وهي مدينة الجبارين. فبعث هؤلاء القضاء يتجسسون. قال لهم روح استطلع الايه الاخبار. يتجسسون له الاخبار ويعلمون علمها. اسمع بقى اسمع. فلقيه رجل من الجبارين يقال له عوج بن عنق. قصة عوج بن عنق دي مشهورة جدا. واعتقد ذلك قصة انت يا واحد تعرف ايه عن عوج بن عنق مش هيعرف. لكن هي مشهورة جدا. وتسمعها على ألسنة انصار الوعاظ. يبقى هو هم اول ما تقابلوا قابلوا مين؟ فلاقيهم رجل من الجبارين يقال له ايه؟ عوج بن ايه؟ بن عنق. احفظ بقى. وكان طوله 3,333 ذراعا. يعني طوله كام؟ 3,333 كلها 3 كده ذراع. ذراع يعني ايه ده ابن ايه ده؟ ده نص كيلو يا عم الشيخ. بس برضه كام كيلو؟ 3,333. لا اله الا الله. زراع يعني ده 3 كيلو. 3 كيلو مش 3 كيلو. زراع. اسمع بقى. وكان يحتجر بالسحاب ويشرب منه. هو ماشي بيحك في السحاب كده ولا بيحب يشرب يروح حاطط بقه وشارب السحاب على طول مفيش كلام. بالك ادي بقى مين يا سيدي؟ عوج بن ايه؟ ابن عمر. خليك عارفه. تمام؟ الكلام ده لما اقراه والله دي تفسير البقره وبقول الصفحه صفحه 20 الجزء الثاني. تمام؟ يبقى يشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر. يمد ايده يجيب حوت من تحت. طبعا سهل قوي يشيل حوت. واحد طوله 3 كيلو الحوت هيجي في ايده وفي ايده. واخد بالك؟ فيروح مطلع حمد في ايده في الميه كده مطلع حوت واخد. تمام؟ تمام؟ سمعتني الصلاة على فاطمة رسول الله. زي ما قلت انه باقي الرواية بتقول ده ايه؟ ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه اليها ثم يأكله. ويروى ان الماء في زمن نوح عليه السلام طبق ما على الارض من جبل. يعني الماء لما لقيته غرق حتى ليه؟ حتى الجبال. وابن نوح لما ألف قوي الى جبل يعصره ايه؟ من الماء برضه وصول الماء وغرقه غرق الجبل. ايه المشكلة؟ خلاص يبقى طبق كل ما على الارض حتى ليه؟ حتى الجبل. ولكنه ما جاوز ركبتي عوج. عوج كان عايش ايامية بزمن نوح واقف كده الماء ما عداش ركبته. يعني شوف غرق الجبال يعني ركبته اعلى من ايه؟ من الجبال. شوف الكلام. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ حاجة ممتازة. نعم. الله بلا ما انا بقولها. ايوه الله صح. يبقى وما جاوز ايه؟ ركبتي عوج. وهو عاش من زمن نوح. قال لك وعاش 3,000 سنة اللي هو من زمن نوح لزمن ايه؟ لزمن موسى. حتى اهلكه الله على يدي موسى عليه السلام. وذلك سبب الهلاك ايه؟ انه جاء وقلع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى. صخرة. شوف الجيش واقف هو خلع الصخرة على قد الجيش بالظبط. يعني تنزل عليهم ما تخليش ولا واحد. ودي طبعا مسألة سهلة. راجل بالمنظر ده كده حاجة بقى ولا حاجة بقى. تمام؟ يبقى وخلع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى عليه السلام. وكان فرسخا في فرسخ. يعني جيش موسى فرسخ في ايه؟ في فرسخ. والفرسخ 3 ميل والميل حوالي 2 كيلو. يعني جيش موسى كان حوالي 6 كيلو. هو بقى شال صخرة 6 كيلو على قد جيش موسى عشان نزل عليه. ده حاجة بسم الله ما شاء الله. اللي مش عوج ابن عمر عرفكم. وحملها ليطبقها عليهم خلاص في السهرباء عليهم. فبعث الله الهدهد فقور الصخرة بالمنقار فوقعت في عنقه فصرعت هد قعد مخرف الصخرة قعد وقع على رقبته كسرت عنقه راح بها تمام. فأقبل موسى عليه السلام عليه وهو مطروح فقتله يعني كان لسه بفارفر سيدنا موسى خلص بقى. اسمع بقى يقول لك وكانت امرأة عنق إحدى بنات آدم إحدى بنات إيه؟ آدم وكان مجلسها قطعة كبيرة من الأرض مساحة كبيرة كانت تقعد فيها رخرة حاجة هيبت لامرأته بقى. فلما لقي عوج النقباء شاف ال 12 واحد النقباء جايين قبل بقى ما يموت ويحصلوا اللي حصل ده 12 نقيب بقى جايين استطلاع الاخبار هو شافه وعلى راسه حزمه حطب اخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم الى امراته شالهم كده في واخد بالك في جيبه الصغير ال 12 راجل وراح لامراته وقال انظري الى هؤلاء الذين يزعمون انهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديها وقال الا اطحنهم برجلي فقالت امرأته لا بل خلي عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلك وروي انه جعلهم في كمله يعني شال 12 راجل فين ميدان يعني كمه ده شوية الله. وأتى بهم إلى الملك فنصرهم بين يديه فقال الملك ارجعوا فأخبروهم بما رأيتم يعني حدثوا بقى قوم موسى قولوا له يجيب شفتوه عشان يخافوا من وجود جنبنا. يقول لك وكان لا يحمل الواحد من الجبارين دول بقى لا يحمل يعني الجماعة بقى من قوم موسى عايزين يشيلوا عنقود عنب من اللي بياكلوا جبار من الجبارين دول العنقود ده يشيلوا كام واحد اسمع بقى وكان لا يحمل عنقودا من عنبهم الا خمسة انفس منهم في خشبة يعني عشان يشيل عنقود يجي خمسة يشيلوا يجيبوا خشبة كبيرة زي التابوت كده عشان يشيلوا عليها ايه عنقود ما هو مش اي عنب بقى انت بص اللي انت بتاكله ده بتاع عوج يا ابني لما تروح لبتاع العنب بقول له اديني 2 كيلو من بتوع عوج اسمع بقى بيقول لك ويدخل في شطر الرمان يعني ما تقسم الرمانة قسمين شطرين يدخل في شطر الرمان على نفس بتاعها اذا نزع منها حبها يعني لما يفض نص رمانة من اللي كان بيقول لك جبرين دول من الحب ايه اللي يحصل بقى يدخل فيها خمسة انفس خمسة من قوم موسى كانوا يخشوا في نص رمانة يقعدوا فيها شوك لا تحتاج شقق ولا بتاع يلا شوف لك شوية رمان وخلص الى اخر ما قال وما ذكره البغوي من هذه الرواية. طبعا الالوسي لما جه فصل صوت المائدة ذكر هذه الرواية قال ومما ذكر في شأن الاثنى عشر نقيبة قصة عوج ابن عنق وقد ذكرها البغوي وقال يا موجودة فين والقصة بتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بعد ما ينتهي منها يقول لك وهو كما رأيت هراء علق عليه ابن حجر فقال كذا وعلق عليه ابن كثير فقال كذا طبعا بيذكر أقوالهم عشان تبقى عارف يربطهم ان ده ضرب من الخزعبلات التي لا يقبلها عقل وهو لا اصل له من الدين وابن القيم قال فيها كذا وكذا وذكر كلام ابن القيم انها من الموضوعات التي لا اصل لها. يبقى اذا الرجل لما بيجي يمر على قضيه فيها ما فيها من الاسرائيليات بيذكرها ويعلق عليها زي في قصه الغرانيق زي في قصة الايه الغرانيق اللي هو الآية اللي في سورة لا لا لا لا النبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله إيه آياته. هذه الآية هذه الآية ألقى الشيطان في أمنياته، ذكرين فيها قصة الغرانيق اللي هي القصة المشهورة الموضوعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصنام قريش واخد بالك، فقرأ أولئك هم الغرانيق العلا فمدحهم، ودي كلمة كان قد أجراها الشيطان على لسانه، ودي ألقى الشيطان فيه أمنياته. طبعا قصة أيضا مكذوبة هتلاقيه ذاكرها ومعلق عليها ومفندها وآي الأوجه ضللها وأقوال العلماء فيها، فكان له منهج طيب مع الروايات التي هي معروفة بالإيه؟ بالإسرائيليات. إذن كما رأيت هذا الرجل لا يحيد عن أهل السنة والجماعة، وما أخذ عليه اللي هو المأخذ البسيط اللي احنا قلناه ذكره لبعض الإشارات واللطائف، ولم يرفضها الكل وإنما رفضها البعض خشية على العوام وعلى المتعلمين، ولكن كما قلت من عرف منهج الرجل إن شاء الله تعالى فلا خوف عليه من كتاب الرجل، كتاب طيب وهو موسوعة علمية كما أشرنا وبينا إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى سيكون لنا حديث آخر مع كتاب آخر إن شاء الله وقدر في يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. نعم نخلص الأول كتب التفسير، بعد كده إن شاء الله تعالى هننتقل إلى كتب الحديث، بعد كده إن شاء الله تعالى هننتقل إلى كتب الفقه في حياتكم بإذن الله تعالى إذا كنا عايشين. بتقول لي بيسأل من أخت من زوجة زوجي هجرني منذ 10 سنوات لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعي 3 أولاد والولد الأكبر مريض نفسيا، وأشتغل بعيادة بسيطة وبصرف على علاج هذا الولد المريض، وقد قعدت من العمل ورفع قضية طلاق، وعندما أصرف المعاش يقولون لي لابد من قسيمة الطلاق، الولد الصغير في المرحلة الإعدادية الجاري، فلا دي قضية حرام أم حلال؟ أنا مش فاهم إيه المطلوب في السؤال بالضبط، مش عارف. طب معاش إيه اللي يتصرف؟ معاش أبوها مثلا؟ ما قالتليش، يعني ممكن تقول لهم أنا متطلقة واستحق معاش ابويا وبيصرفوا لها معاش ابوها مع انها مش متطلقه وهي لو رفعت قضيه طلاق قد يكون المقصد هذا، ده اللي انا فاهمه لحد دلوقتي، اللي انا فهمته ان هي راحت لجأت الى انها لما قعدت من الشغل انها تحتال وتروح تصرف معاش لابوها، وانتم عارفين ان معاش الاب بينقطع لو البنت تزوجت، فقد تكون احتالت عشان تاخد معاش ابوها وقالت ان انا اتطلقت، او هو زي ما بتقول له قالت ان انا اتطلقت وهما بيقولوا لها اتقسمت الزواج عشان اتقسمت الطلاق عشان تصرف معاش ابوها. طبعا نعم هما بيقولوا لها لازم اتقسمت الطلاق، لازم اتقسمت الطلاق، فلا بد من قسمة الطلاق، فهل هذا حرام ام حلال؟ مش علاقه بقى، يعني ده بالنسبه للي بيتعمل معاكي ظلم زوجك ليكي وهجره ليكي، ما اقدرش اقول لك يعني ده حلال ولا حرام غير لما اعرف ايه اسبابه ومسبباته، جاي تطلع انت اللي ظلمه في الاخر، الله اعلم. انا ما اقدرش افتي في المساله دي، لكن كون ان انت قاعده ومعاكي اطفال، الشيء اللي ظلمك فيه زوجي كونه هجرك دي مسألة الله أعلم بيها، ما اقدرش اتكلم فيها، لكن طبعا هذه 10 سنين مربوط شرعا ودينا، يعني هي دي النقاط اللي بتكلم فيها، كونه من البداية هجره ليك حلال أم حرام ده توقف على هو هجرك في الأول ليه، السبب ادي واحد، اتنين الاسلام لم يحل له الهجر اكثر من 14 يوم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر وعشرة، ما فيش اكثر من كده. تربصوا 4 أشهر هم الله 14 والله 14 وعشرة ايام الزواج الله يرضى عليك بارك الله فيك. يبقى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم جزاك الله خيرا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فزي ما قلت لا يحل له ان يهجرك اكثر من 14 حتى لو انت فعلا في الافاعيل. بدايه الهجر اسبابه ايه؟ هو هجرك ليه؟ طفش ليه؟ دي مساله ما اقدرش اتكلم فيها الان، لكن اكثر من 14 في الشرع بيقولوا لا، لان شرعا لو في اسلام بقى زي ما بيقولوا في شرع ودين بمجرد ما بتنقاضي 14 في اخر مش تنقاضي في اخر يوم منها القاضي بيستوقفه يا ترجع يا تطلق، فإن رجع بها ونعمة وإن طلق بها ونعمة وإن أبى طلق القاضي رغم أنفه طلق القاضي رغم أنفه. فكونوا زاد عن 14 بجريمة في حقه وهذا لا يجوز شرعا ودينا، هذا لا يجوز شرعا ولا دينا. ثانيا ألا كون إن أنا حدث ما بيني وبين امرأتي خلاف، ودي مسألة انا ينبغي ان انتوا يعني ارجو ان انتوا تلقوا لها بالا، اياك تدخل حق اولادك وحق زوجتك في النفقة في مشاكلك الزوجية. انا ليه اولاد ليهم علي حق ليه نفق حتى لو طلقت امه لهم علي حق. انا بحضر كثير من المشاكل الراجل يزعل ما يسيبش لا فلوس لا العيال ولا لمراته، ده نوع من الخبل والعته، نوع من ده بيتلات نوع من الخبل والعته. لا الزوجه ليها حق في النفقه والاولاد ليهم حق في النفقه، ينبغي انك انت تنفق عليهم. دي مساله ما لها علاقه بالخلافات الزوجيه، اعتبر ده نوع من النقص عند الراجل او نوع من عايز يضغط عليها نوع من النقص عند الراجل. انا ما احب هذا بالمره ولا الشرع يقره، مش بحبوش انا كرغبه ليه، ولا الشرع يقره باي حال من الاحوال. اما بقى كون ان الدوله وانت رافع قضيه ومش عايزين يصرفوا لك المعاش، ما هي دي القوانين اللي فيها بعد عن الله، ما هو هي دي الثمره اللي احنا بنبنيها، ان هو لو في دين كانوا حلوا مشكلتك في لحظة في لحظة زي ما قلت لك، كان القاضي جاب جوزك يا تطلع يا ترجع، ومش بعد 10 سنين بعد 4 أشهر بعد 4 أشهر ده لو في دين وكانت حلت في ثانية. اما انت رفع قضية طلاق فالله اعلم ان هتقعدي 10 سنين تاني في ظل القوانين الوضعية في ظل الدولة اللي بتقول احنا بنفضل الاسلام، انت تقدير 10 سنين تاني، فده حرام ولا حلال؟ بقول لك يا دي الضريبه طبيعيه ربنا يعني ينتقم ها ممن عطلوا شرع الله، هي دي الضريبه الطبيعيه للاسف الشديد ان مفيش تحكيم لشرع الله. ومسافر ده المسافر ده في مده معينه الزوجه بتتضرر الزوجه بتتضرر وبيحكم لها بالطلاق والقاضي بيطلق والقاضي بيطلق، ده لو في دي سافر ولا مش مسافر، لانه حاجه من الاثنين يا مات ما هو مفيش حد يمتنع عن ست علامه كده يا مات يا جاح، وفي كل حالتين القاضي بيطلق. نسال الله العلي العظيم.